مجتهد وليس مقلد، ويرجح بطلان الصلاة بأكل لحم الإبل، وصلى الذي يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل مأموما خلف إمام مقلد يعتقد صحة الصلاة بأكل لحم الإبل، صلاة المأموم صحيحة ولا غير صحيحة؟ لو صلى الإمام وهو محدث والإمام لا يعلم فهو صحيح، ويجي معنا صلاة عمر بالناس ثم خرج إلى الجرف يهراق الماء يتبوأ فوجد أنه هو كان محتلئ فاغتسل وأعاد الصلاة لنفسه فقط. فالمأموم لو علم أن الإمام لو لم يكن يعلم أن الإمام محدث فصلاة صحيح، وإن علم بعد فراغ الصلاة أن الإمام كان محدثا فصلاته صحيح، وإن علم أثناء الصلاة أن الإمام أحدث وجب عليه أن ينفرد عنه. يا غزاء كما لو أخرج الإمام ريح مثلا وسمعه المأموم ولكن تلاعب الإمام بالصلاة واستحيا فاستمر في صلاته، هنا يجب على المأموم أن ينفرد، يجب، وإلا بطلت صلاة المأموم أيضا لأنه يأتم بمن ليس إماما. يوجد الكلام ده، لكن الآن نعم يا أخي ها يستخلف، وإن لم يستطيع يتم كل واحد لنفسه. الآن إمام مقلد يقلد لأئمة الثلاثة في عدم نقض الوضوء من لحم الإبل، وخلفه مأموم يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل، هل تصح صلاة المأموم هذا خلف الإمام ولا لا تصح؟ نعم. ها؟ ها؟ طيب احنا عندنا عموما المسائل الشرعية على قسمين، المسائل الشرعية على قسمين، مسائل خلافية ومسائل اجتهادية. الشريعة كلها لا تخرج عن هذين القسمين، مسائل خلافية ومسائل اجتهادية. المسائل الاجتهادية لا إنكار فيها البتة. يعني إيه مسائل اجتهادية؟ يعني ليس في المسألة دليل وأنت تأخذ بقياس أو تأخذ بقاعدة أو بغيره خلاص، وغيرك يأخذ بقياس آخر أو بقاعدة أخرى أو بدليل آخر خلاص. ما معك يحتمل الصواب والخطأ، وما مع غيرك يحتمل الصواب والخطأ، فلا يجوز لك أن تنكر وما معك يحتمل الخطأ. الآن أنت اجتهدت عن نص، أنت الآن بتجتهد معك نص، لا المسألة محتملة وانت بتدور وده بيدور وده بيدور وده بيظهر له مفهوم وده بيظهر له مش عارف ايه وده بيظهر له. كان الشافعي رضي الله عنه يقول رأينا صواب يحتمل ورأي غيرنا خطأ يحتمل. فمسائل الاجتهاد التي لا نص فيها والدليل تكثر فيه الاحتمالات، مسائل الاجتهاد لا يجوز الإنكار فيها. ليه؟ لأن اجتهادك أنت يحتمل تحتمل ايه؟ الخطأ. فكيف تنكر على غيري سواما معك يحتمل الخطأ؟ خلاص خلاص. طيب مسائل خلافية هي التي يكون فيها الخلاف ضعيف جدا، وهذه ينكر فيها على المخالف. زي مثلا القول بنكاح المتعة مثلا، خلاف فيه ضعيف جدا جدا جدا. لو جه واحد وقال بنكاح المتعة ينكر عليه ولا لا ينكر؟ ها؟ ينكر عليه. خلاف ما دام الخلاف ضعيف جدا والأدلة والنصوص ظاهرة في المسألة، ها؟ ولا تحتاج لترجيح ولا لغيره، ينكر عليه. مش كده؟ مسألة الوضوء من لحم الإبل خلافية ولا اجتهادية؟ ها؟ اجتهادية. مش كده؟ طيب الإمام هذا الذي قلد من تبرأ الذمة بتقليده، لأن ده شرط، من تبرأ الذمة يعني فعلا قال الشيخ طنطاو ولا قال الشيخ علي جمعة ينفع؟ لا، لأن هؤلاء لا تبرأ الذمة بتقليده. مش كده؟ ها؟ يس. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تأمل. الإمام قلد من تبرأ الذمة بتقليده، قلد مالك والشافعي وأبو حنيفة. ها؟ فإذا قلد الإمام من يسوغ له تقليده صحت صلاته ومن خلفه. لكن انتبه، لو فعل الإمام أو المأموم خلاف ما يعتقده فصلاته باطلة. الإمام يعتقد بطلان الصلاة من أكل لحم الإبل، فأكل وصلى ولم يتوضأ، صلاته باطلة. ليه؟ لأنه يجب عليه أن يفعل ما يعتقده. صحيح؟ صحيح. يجب عليه أن يفعل. أنت إيه اللي أنت تعتقده في المسألة؟ ها؟ وجوب الوضوء من لحم الإبل، مش كده؟ ها؟ مين؟ يجب عليه ما يعتقده، يجب عليه، يجب على الإمام أو المأموم أن يفعل ما يعتقده، فإن خالف اعتقاد نفسه بطل الصلاة. أنت الآن بتعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل ولا لا؟ مش كده؟ طيب رحت أنت واكل لحم الإبل وقلت على الخلاف هصلي وخلاص، ها؟ صلاة صحيحة؟ لا، صلاة باطلة. ليه؟ لأن الشريعة توجب عليك أن تعمل بما تعتقده، وأنت تعتقد أن لا يمكن، لا يمكن. نقول لك لا يمكن. لا أنا ما فيش مانع إن كان لا يستطيع الترجيح ولا يجد من يسأله أن يأخذ بقول الجمهور في أي مسألة، إن كان وده بيقرره الإمام الشاطبي في الموافقة، إن من لا يستطيع الترجيح ولم يكن عنده من يسأله ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا فعليه بسنام الجمهور، يرد يعمل بقول الجمهور. نعم. صحيح، وده كلام من من أصول نحرير، والله ده كلام من أصول نحرير، لا يفتي فعلا بخلاف ما يعتقده، لا يلزم غيره بخلاف ما يعتقده هو، لأنه مر معنا جماعة ويجي ثاني في الأصول من مجتهد يحرم عليه التقليد إلا في حالات كأكل الميتة عند الضرورة، يحرم على المجتهد التقليد إلا في حالات يعني تكاد تكون صورة أو صورتين، ويجوز له فيها التقليد من باب الضرورة كأكل الميتة، ويحرم على طالب العلم الذي يستطيع الترجيح بين المسائل التقليد، يحرم عليه أن يقلد. طيب كفاية كفاية، بكرة مسلم إن شاء الله زي ما